جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثامن، يقول السائل من الجزائر: هل المراد من حديث من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا هذا، هل هذا الحديث خاص بمن أكل منهم كثيرا أو عام حتى لو أكل منه يسيرا؟ الذي يظهر لي أن المقصود ما أنتنت رائحة ما أنتن الفم بسببه، سواء كان قليلا أو كثيرا، فمن ابتلي به فلا يصلي في المسجد، لأن صريح النهي قال سلم فليعتزلنا، في رواية قال فليقربن مسجدنا، وصح أنهم كانوا يخرجون من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا إلى البقيع بعيد عن المسجد النبوي، فمن أراد أن يأكله فليطبخه، وإذا ابتلي بأكله نيئا فليتبعه بما يزيل الرائحة قدر الإمكان، مثل الهيل والقرنفل ويمضغ النعناع، فهذه جربت أنها تطمس الرائحة، فإذا طمست الرائحة دخل المسجد صلى مع المسلمين، وإذا لم تطمسه فلا يصلي معهم حتى تذهب الرائحة الناتجة من فمه. نعم.